إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب حلية طالب العلم إلى الأدب 49 من آداب طالب العلم، وهو الغرام بالكتب. يعني ينبغي لطالب العلم أن يكون يعني محبا للكتب، كما سماه المؤلف غراما، والغرام يعني مرتبة عالية من مراتب المحبة وتعلق القلب، لأن المحبة يقسمونها يعني إلى درجات في لغة العرب، يعني هناك درجات من المحبة، يعني هناك الصبابة والعلاقة والغرام والهيام وكذا. فالغرام يعني درجة عالية يعني من درجات المحبة والتعلق القلبي. قالوا سموها غراما، لأن يعني المحب يلازم يعني محبوبه كملازمة الغريم لغريمه، يعني مثل ملازمة الغريم لغريمه، صاحب الدين الذي له حق يعني عند آخر ويلازمه ودائما يعني وراءه بالمتابعة والملازمة حتى يقضيه حقه وكذا، فيسمى غراما من هذا الباب. فيقول الغرام بالكتب. قال: شرف العلم معلوم لعموم نفعه وشدة الحاجة إليه، كحاجة البدن إلى الأنفاس، وظهور النقص بقدر نقصه، وحصول اللذة والسرور بقدر تحصيله. ولهذا اشتد غرام الطلاب بالطلب، والغرام بجمع الكتب مع الانتقاء، ولهم أخبار في هذا تقول، وفيه مقيدات في خبر الكتاب يسر الله إتمامه وطبعه. قال: وعليه فأحرز الأصول من الكتب، واعلم أنه لا يغني منها كتاب عن كتاب، ولا تحشر مكتبتك وتشوش على فكرك بالكتب الغسائية، لا سيما كتب المبتدعة فإنها سم ناقع. طيب، هنا في يعني بداية الكلام عن هذا الأدب أو هذا الموضوع، وهو الغرام بالكتب، افتتح المؤلف بالكلام عن فضل العلم، فضل العلم الشرعي، وهو تكرار يعني للتذكير والإفادة. فيقول: شرف العلم معلوم، يعني معلوم عند طالب العلم أن العلم الشرعي شيء يعني شريف وعظيم القدر. لماذا؟ قال: لعموم نفعه، لأن العلم يعني نفعه عام، يعم ينتفع به الإنسان في نفسه، فيعلم يعني ما يحبه الله تعالى فيفعله، ويعلم ما يكرهه الله تعالى فيجتنبه، ويعلم الإنسان عن صفات الله تعالى وأسمائه فيزداد يعني تزداد معرفته بالله تعالى، ويزداد حبه لله، ويزداد خوفه من الله، يعلم يعني صفة الجنة فيزداد شوقا إليها وسعيا للحصول عليها، يعلم صفة النار فيزداد يعني حذرا منها وهربا منها، وهكذا. يعني فعموم العلم يعني نفعه عام، وأيضا نفع العلم لا يقتصر على المتعلم، بل هو من المنافع المتعدية إلى الآخرين، أن الإنسان إذا تعلم نقل هذا العلم إلى الآخرين وأفاد به الآخرين، ثم كل واحد منهم ينقل ما استفاد إلى من بعده وهكذا، فنفعه يعم. قال: وشدة الحاجة إليه، كحاجة البدن إلى الأنفاس. يقول الإنسان يحتاج إلى العلم كحاجة البدن إلى الأنفاس، يعني حاجة الروح إلى العلم مثل حاجة البدن إلى الهواء الذي يستنشقه، فالروح يعني لا حياة لها إلا بالله. قال: وظهور النقص بقدر نقصه، يعني الإنسان كلما قل علمه ونقص علمه كلما كان ذلك يعني نقصانا فيه، وفي المقابل يعني كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد يعني خيرا وازداد كمالا بإذن الله تعالى. قال: وحصول اللذة والسرور بقدر تحصيله، يعني طلب العلم فيه لذة وفيه سرور لطلاب العلم، ولا يجدون يعني متعة أو سعادة وراحة مثل التي يجدونها في قضاء الأوقات في القراءة والمطالعة وسماع دروس العلم، فيجدون في ذلك يعني راحتهم وسعادتهم. قال: ولهذا اشتد غرام الطلاب بالطلب والغرام بجمع الكتب، لأجل هذه الفوائد والمنافع للعلم ولتحصيل العلم اشتد غرام طلاب العلم بجمع الكتب. لماذا؟ لأن الكتب هي يعني وسيلة لتحصيل العلم وجمع العلوم، فلذلك يعني أحبوا الكتب وأحبوا جمع الكتب وأنفقوا أموالهم، يعني رغم حاجتهم إلى هذه الأموال يعني كثير من طلاب العلم يكونون يعني فقراء ومحتاجين وكذا، وتجدهم يعني يؤثرون شراء الكتب وتحصيل الكتب على أشياء كثيرة من حوائجهم يعني الضرورية، يؤجلونها ويلغون يعني كثيرا من احتياجاتهم الدنيوية من أجل تحصيل الكتب وجمع الكتب. يقول: مع الانتقاء، يعني طالب العلم ينبغي أن ينتقي الكتب التي يشتريها، يعني لا يكون الهم يعني هو جمع أي كتاب كان، وإنما ينتقي الكتاب الجيد الذي فيه نفع وفيه فائدة. قال: ولهم أخبار في هذا تطول، يعني أخبار العلماء وطلاب العلم في جمع الكتب وتحصيل الكتب أخبار يعني يطول ذكرها. ثم ذكر المؤلف يعني أنه في هذا الموضوع مقيدات، يعني ألفت كتب خصيصا في هذا الموضوع، في موضوع أهمية الكتاب ويعني جمع الكتب وتكوين المكتبة وما يتعلق يعني بالكتب وجمعها وكيفية انتقاء الكتب النافعة وكذا. فيقول هذا الموضوع ألفت فيه يعني فيه مقيدات، يعني ألفت فيه كتب، يعني في خبر الكتاب يسر الله إتمامه وطبعه. ثم يفيد المؤلف أنه المؤلف نفسه يعني الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تعالى يقول إنه ألف كتابا بعنوان خبر الكتاب، هذا اسم كتاب يعني أو اسم مؤلف من مؤلفات الشيخ بكر أبو زيد اسمه خبر الكتاب، يقول يعني قيد فيه عددا من القصص والفوائد المتعلقة بجمع الكتب والغرام بالكتب. يقول: يسر الله إتمامه وطبعه، يعني أنه لم يتم بعد ولم يطبع وينشر بعد يعني وقت تأليفه لهذا الكتاب. قال: وعليه فأحرز الأصول من الكتب، أحرز الأصول، اهتم يعني أولا بالأصول، لأن يعني كل علم من العلوم فيه كتب يعني أساسية هي الكتب الأصلية في هذا العلم، ثم ما بعدها يعني يأخذ عنها وينقل منها، فاهتم بالأصول أولا قبل الفروع، يعني عليك بجمع الكتب الأصلية التي هي الأساس والمستند لمن ألف في هذا العلم بعد ذلك، أخذوا يلخصون من هذه الكتب وينتقون منها ويعلقون عليها، فلن تستفيد من الكتب الفرعية إذا لم يكن عندك الكتب الأصلية في كل علم من العلوم. يقول: واعلم أنه لا يغني منها كتاب عن كتاب، يعني طالب العلم عليه أن يعلم أنه لا يغني كتاب من هذه الكتب الأصلية عن كتاب آخر منها، لأن كل كتاب فيه فائدة وفيه يعني أشياء لا تجدها في الكتاب الآخر، وإلا لكان الناس يعني اقتصروا على يعني على بعض الكتب وألغوا بعضها. لكن يقول يعني العادة أن كل كتاب خاصة من الكتب الأصيلة يعني التي هي المراجع الأساسية، هذه يعني كل واحد منها فيه فوائد لا توجد في الكتاب الآخر، فهي يكمل بعضها بعضا. أحيانا تجد المعلومة مثلا قد تكون موجودة في الكتابين، لكن توجد المعلومة في أحد الكتابين مثلا بأسلوب غامض، وتجد نفس المعلومة في الكتاب الثاني بأسلوب يعني مبسط وميسر، ثم العكس يعني معلومة أخرى تجدها في الكتاب الثاني غامضة وفي الكتاب الأول موسعة وميسرة وكذا. ثم كل واحد من الكتابين يعني ينفرد بأشياء لا توجد في الآخر وهكذا، فتجد الكتب يعني يكمل بعضها بعضا ولا يغني أحدها عن الآخر. هذا طبعا بالنسبة للكتب الأساسية، لكن الكتب يعني التي كتبها المتأخرون يعني الكتب المعاصرة يعني في العادة ينقل بعضها عن بعض وكذا، وتجد يعني الكتب المتأخرة يمكن أن يستغنى عن كثير منها لأنها عبارة عن نقولات من كتب قبلها. وإذا حصلت الكتب الأصلية التي نقلت منها هذه الكتب المتأخرة يمكن أن تستغني عنها، لكن الكتب الأصلية الأساسية التي هي للعلماء السابقين والتي هي العمدة يعني في كل علم من العلوم يقول هذه لا يستغنى عن كتاب منها. قال: ولا تحشر مكتبتك وتشوش على فكرك بالكتب الغثائية. كتب الغثائية يعني التي لا نفع فيها، التي هي غثاء يعني كغثاء السيل مثل الرغوة أو الزبد الذي يكون على سطح الماء، تجدها يعني فقاعات كده الشكل يعني ضخم وأشياء يعني منفوخة ومزخرفة وكذا، لكن لا حقيقة لها، يعني مثل فقاعات الهواء التي تطفو على سطح الماء يعني لا حقيقة لها ولا نفع فيها، وإنما هي يعني مجرد يعني حشو ونقل وتكرار لما في كتب أخرى. إذا كانت الكتب المنقول عنها موجودة عندك فلن تستفيد شيئا من هذه الكتب الغثائية. وكذلك يعني مما يدخل في كلمة الكتب الغثائية الكتب يعني الضارة أو التي فيها تضييع للأوقات وجدال يعني فارغ في مسائل يعني تافهة لا تستحق تضييع الوقت فيها. قال: لا سيما كتب المبتدعة فإنها سم الناقة. من ضمن الكتب الغثائية أيضا كتب أهل البدع التي تدعو للبدع وللضلالات وتروج لها، يقول هذه يعني سم ناقع عليك أن تجتنبه وتحذر منه حتى لا يصيبك الضرر من قراءة هذه الكتب فتعلق يعني بعض الشبهات في قلبك وتلبس عليك دينك وعقيدتك ومنهجك. لكن طبعا بالنسبة لمسألة يعني كتب أهل البدع وكذا هل يقتني طالب العلم شيئا منها، وكذلك نفس الشيء في كتب الملل الأخرى كتب غير المسلمين يعني كتب نصرانية أو يهودية أو كتب لأهل الملل الأخرى وكذا هل يقتنيها المسلم أم لا؟ فالجواب يعني أنه بالنسبة لطالب العلم المبتدئ، طالب العلم المبتدئ لا ينبغي أن يقتني هذه الكتب لأنه يخشى أن تشوش عليه وهو يعني لم يرسخ في قلبه يعني المعتقد الصحيح والمنهج السليم بعد، فيخشى أنه إذا قرأ هذه الكتب أنها تشوش عليه وتلبس عليه. لكن بالنسبة لطالب العلم المتمكن يعني الذي حصل يعني قدرا كافيا من العلوم ورسخ في قلبه المعتقد الصحيح والمنهج السليم، فلا مانع في هذه الحالة أن يقرأ كتب البدع يعني بنية الرد على أهلها إذا يعني شهد له بأنه أهل للرد على هؤلاء يعني ومناقشة هؤلاء، ومن باب يعني استبانة سبيل المجرمين يعني ولتستبين سبيل المجرمين، أو في القراءة الأخرى ولتستبين سبيل المجرمين يعني ليطلع الإنسان على يعني هدي الأعداء وطريقة تفكيرهم وعقائدهم ومناهجهم حتى يعني يحذر منها. ومن باب يعني عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. فمن هذا الباب يعني من باب الإنسان يعرف الشر حتى يتوقاه ويحذره، لكن هذا كما ذكرنا يكون يعني لمن تمكن يعني في العلم ورسخ في قلبه المعتقد يعني الصحيح والمنهج السليم وتلقاه عن أهله الراسخين فيه، بعد ذلك يمكن يعني أن يتوسع ويقرأ هذه الكتب بنية يعني التحذير منها والرد على أهلها ومناقشتهم في باطلهم. ومن هذا الباب يعني نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في موقف من المواقف نهى عن اقتناء التوراة والإنجيل المحرفين، وذلك عندما يعني وجد مع عمر رضي الله عنه صحفا من التوراة يعني كان يقرأ فيها وكذا، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة التوراة، وقال له لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. بينما في موقف آخر وهو موقف عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أصبت زاملتين من كتب أهل الكتاب، يعني زي حاويتين يعني أو وعاءين يعني كبيرين مملوئين يعني بصحف وكتب من كتب أهل الكتاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. طيب هنا لماذا في الموقف الأول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر عن القراءة من التوراة، وفي الموقف الثاني يعني أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو أن يقرأ كتب أهل الكتاب وأن يحدث منها؟ فهنا قال العلماء يعني إنه في الموقف الأول يعني كان عمر رضي الله عنه يقرأ في التوراة بغية يعني العمل بما فيها، يعني بما يرى أنه حق يعني فيها أو كذا، بغية أن يقتبس منها ويعمل بشيء يعني من شرائعها التي يعني يرى أنها لا تعارض الإسلام أو كذا. فهنا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال جئتكم بها بيضاء نقية، وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، جئتكم بها بيضاء نقية يعني جئتكم بهذه الشريعة يعني سمحة ونقية وواضحة. فهنا يعني كانت يعني كان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة منها بغية يعني الاقتباس منها والعمل بما فيها وأخذ بعض الشرائع منها، فهنا يكون النهي عن قراءتها وعن الأخذ منها. لكن في المرة الثانية يعني كان الغرض من التحديث ليس بغرض يعني تصديق ما فيها ولا بغرض العمل بما فيها، وإنما فقط لغرض يعني الرواية بدون تصديق وبدون تكذيب في أشياء يعني لا تتعارض مع ديننا ولا مع شريعتنا. فهنا أباح النبي صلى الله عليه وسلم التحديث منها بغير حرج، يعني ما دام الإنسان لم يصدق ما فيها ولن يكذبه، وليس بغرض يعني العمل منها بها ولا أخذ أشياء منها يعني زيادة على ديننا ولا على شريعتنا وكذا. فالقصد يعني أن كتب أهل الكتاب وكذلك أيضا كتب أهل البدع وكذا، إذا كان الإنسان مبتدئا يعني ويخشى أن يتأثر بما فيها ويقع في قلبه يعني شيء من الشك والريب وكذا، إذن عليه أن يبتعد عنها ويجتنبها. لكن إذا يعني رسخ في قلبه المعتقد الصحيح وكذا وكان يقرأ فيها ليس بغية العمل بما فيها ولا أخذ شيء منها يعني يضيفه على الإسلام وأحكامه، وإنما يعني بغرض الرد على أهلها ومناقشة ما فيها من البدع وكذا، فيكون جائزا. طيب، الموضوع الذي نتكلم عنه هنا اللي هو موضوع الغرام بالكتب والتعلق يعني بالكتب، كما ذكر المؤلف يعني أنه ألفت كتب في هذا الموضوع، في موضوع الغرام بالكتب، وأشار في الحاشية يعني إلى كتاب روضة المحبين وكتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله تعالى. فهذه الكتب قال فيها أخبار ظريفة وحكايات طريفة في يعني الغرام بالكتب والتعلق يعني بالكتب، وكيف كان العلماء السابقين يعني يحبون اقتناء الكتب ويحرصون على جمعها. من المتأخرين أيضا الشيخ محمد إسماعيل في كتاب علو الهمة، والشيخ سيد حسين العفاني في كتاب علو الهمة، ذكروا أيضا بعض القصص والأخبار في يعني غرام العلماء بالكتب وجمع الكتب وكذا. نقرأ إن شاء الله يعني بعضا من هذه القصص وهذه المواقف يعني لإسراء الموضوع. مما ذكر في هذا قال يعني كان أبو بكر الخياط النحوي يدرس جميع أوقاته حتى في الطريق، وكان ربما سقط في جرف أو خبطته دابته. هذا يعني أحد العلماء يعني كان مولعا بالقراءة يعني، فكان حتى وهو في الطريق يعني يدرس، بمعنى يقرأ يعني في الكتب وكذا، فكان يقرأ في الكتب حتى وهو في الطريق، يقرأ معه الكتاب يقرأ فيه وهو في الطريق، فكان ربما وقع في جرف في حفرة وكذا، ربما سقط فيها وهو فاتح الكتاب يقرأه في الطريق، وربما خبطته دابة وهو يعني ماشي معه الكتاب يقرأ فلا ينتبه لها يعني فتصدمه من شدة يعني تعلقه بالقراءة وكثرة قراءته. وقال وقال بعض الوزراء يا غلام ائتني بأنس الخلوة ومجمعي السلوة، فظن جلساؤه أنه يستدعي شرابا فأتاه بصفط فيه كتب. أحد الوزراء قال إيه؟ قال لخادمه يا غلام ائتني بأنس الخلوة ومجمع السلوة، الشيء الذي يعني يسلي ويؤنس وحدتي وخلوتي وكذا. فالناس يعني حسبوا أنه يعني يريد شرابا محرما ومسكرا والعياذ بالله ولا كذا، فإذا بالغلام يأتي بصفط من الكتب، وكان يعني هذا الوزير مغرما يعني بقراءة الكتب. طيب، كذلك يقول ابن الأعرابي رحمه الله أحد علماء النحو الكبار وأحد علماء اللغة والنحو، يقول رحمه الله لنا جلساء ما نمل حديثهم، ألباء مأمونون غيبا ومشهدا. هنا يمدح الكتاب شعرا يعني، يقول لنا جلساء ما نمل حديثهم، ألباء يعني عقلاء مأمونون غيبا ومشهدا، يفيدوننا من علمهم علم ما مضى، وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا، بلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة، ولا نتقي منهم لسانا ولا يدا. يعني هؤلاء الجلساء نستفيد منهم بلا فتنة تخشى، يعني لا نخشى يعني منهم فتنة ولا سوء عشرة، ولا نتقي منهم لسانا ولا يدا، يعني لا نخاف أن يؤذون بلسانهم ولا بأيديهم، فإن قلت أموات فما أنت كاذبا، وإن قلت أحياء فلست مفندا أو مفندا. يقول يعني إذا قلت هم أموات فلست بكاذب، إذا قلت أحياء فلست مفندا، يعني لن تخطأ في هذا. يعني هؤلاء الجلساء لا هم أموات ولا هم أحياء، ويريد هؤلاء الجلساء الكتب لا يمل حديثهم، يعني يسلوننا ولا نمل حديثهم ونستفيد منهم ولا نخاف منهم ضررا، ولا هم بالأموات ولا هم بالأحياء، هم الكتب. قال: ومن الطرائف أن الجاحظ كان يكتري الدكاكين من الوراقين ويبيت فيها للنظر في الكتب. الجاحظ الأديب المعتزلي كان يكتري يؤجر الدكاكين من الوراقين النساخين الذين ينسخون الكتب، كان مهنة الوراقة يعني سابقا هي البديل عن الطباعة، يعني إنسان يريد يعني كتابا يذهب إلى الوراق ويقول له أريد نسخة من الكتاب الفلاني وكذا، إذا كان كتب المشهورة في العادة يكون الوراق عنده يعني نسخ من هذا الكتاب فينقل منها وينسخ منها نسخة أخرى، أو يعطيه الكتاب الأصلي ويطلب منه أن ينسخه له. وكان هؤلاء الوراقون كانوا يعني ذوي سرعة في الكتابة وإتقان وكذا، بسرعة ينسخ له الكتاب خلال أيام وكذا، يكون الكتاب جاهزا ويأتي لتسليم الكتاب وكذا. فكان يبيت في دكاكين الوراقين، يؤجر منهم الدكان ليبيت فيه ويبيت ويقرأ مما في هذا الكتاب من ما في هذا الدكان من الكتب. يعني بالمناسبة يعني هذا أيضا يشبه سبحان الله طريقة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، مما يذكر عن الشيخ الألباني رحمه الله أنه كان يبيت في المكتبة الظاهرية في دمشق وهو شاب، يعني في مقتبل عمره وكذا، كان دائما يعني يذهب أول ما تفتح المكتبة الظاهرية في دمشق، منذ أن تفتح المكتبة صباحا يأتي الموظف يفتح المكتبة يجد الشيخ واقفا عند الباب ينتظر، ويظل جالسا حتى تغلق الأبواب في نهاية اليوم، وظل على ذلك مدة حتى أشفق عليه الموظف وقال له يعني لو تريد أن تبيت يعني ما فيش إلا ساعات قليلة يعني على بين الإغلاق والفتح، يعني قال له إذا كنت تريد أن تبيت فيها نأذن لك يعني في المبيت فيها. فصار يبيت في المكتبة الظاهرية، وهي يعني مكتبة ضخمة يعني أكبر مكتبة في دمشق، يبيت فيها ويقرأ، وحتى يعني هو الذي وضع فهارس هذه المكتبة، يعني فهرس، قام بفهرسة المكتبة الظاهرية، والفهرس المعتمد يعني للمكتبة هو الفهرس الذي وضعه الشيخ الألباني رحمه الله في تلك الأيام. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: في سبيل طالب الكمال في طلب العلم الاطلاع على الكتب إلى أن يعني أن قال: كما قيل: فاتني أن أرى الديار بطرفي فلعلي أرى الديار بسمعي. يقول كما قيل: فاتني أن أرى الديار بطرفي يعني بعيني فلعلي أرى الديار بسمعي، يعني هو طبعا القصد من فاته يعني أن يرى هؤلاء العلماء السابقين الذين ماتوا منذ قرون وكذا، فاته أن يراهم يعني بعينه، بإمكانه أن يقرأ كتبهم ويطلع على أخبارهم، فيعني كأنه رأيهم. ثم قال ابن الجوزي رحمه الله: قال: وإني أخبر عن حالي ما أشبع من مطالعة الكتب. ابن الجوزي يقول: إني أخبر عن حالي ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أره فكأني وقعت على كنز، ولقد نظرت في ثبت الكتب الموقوفة في المدرسة النظامية. المدرسة النظامية في بغداد كانت يعني بمثابة الجامعة الكبيرة، يعني مدرسة علمية أسسها نظام الملك أحد الوزراء يعني الكبار في بغداد، أسس مدرسة يعني للتعليم العالي يعني بمثابة الجامعة يعني في هذا الوقت وكذا، يدرس فيها كبار العلماء في التخصصات المختلفة، هذا يدرس القراءات وهذا يدرس الحديث وهذا يدرس الفقه الحنفي وهذا الفقه الشافعي والمالكي وكذا، يعني وأتى بعلماء يعني من جميع التخصصات من كبار العلماء وكذا، وهناك يعني منهجية وتدرج في الطلب، الطلاب يعني مستويات وكذا، ولابد أن ينهي مستوى حتى يعني يرتقي إلى المستوى الذي بعده، يعني أشبه ما تكون يعني بالنظم الجامعية الحديثة، كان هذا موجودا يعني من يعني منذ 1000 عام يعني في بلاد المسلمين. فكانت المدرسة النظامية، يقول ابن الجوزي: وقد نظرت في ثبت الكتب الموقوفة في المدرسة النظامية. ثبت هو بمعنى الفهرس يعني الذي فيه ايه يعني اسماء الكتب الموقوفة. كان طبعا ايه العلماء والموسرون كانوا يعني يقفون على هذه المدرسة كتبا، كتب العلم، يجعلون وقفا لله تعالى يستفيد منها الطلاب ويحضرون منها دروسهم ويراجعون فيها. قال: فإذا به يحتوي على 6000 مجلد. يقول وجد يعني الكتب الموقوفة في المدرسة النظامية 6000 مجلد. قال: وفي ثبت كتب أبي حنيفة وكتب الحميدي وكتب شيخنا عبد الوهاب بن ناصر وكتب أبي محمد بن الخشاب، وكانت أحنالا، وغير ذلك من كل كتاب أقدر عليه. قال: ولو قلت إني طالعت 20,000 مجلد كان أكثر، وأنا بعد في الطلب. يقول ابن الجوزي يعني ما من كتاب من الكتب التي هي 6000 مجلد في المكتبة النظامية، ما من كتاب منها يقول إلا وإيه وطالعته. ويقول ليس فقط هذا، يقول بل طالعت كتب أبي حنيفة وكتب الحميدي وكتب عبد الوهاب بن ناصر وفلان وفلان، والكتب الموقوفة في يعني هذه الأماكن وعند هؤلاء الشيوخ. فيقول: لو قلت إني طالعت 20,000 مجلد كان أكثر، يعني يقدر الكتب التي قرأها أنها يعني أكثر من 20,000 مجلد. قال: وأنا بعد في الطلب، وأنا لازلت يعني أطلب العلم ولازلت يعني واصل قراءة الكتب. وسبحان الله، الإمام ابن الجوزي رحمه الله كان معروفا يعني بأنه إمام يعني موسوعي، ما ترك علما من العلوم إلا يعني ودرسه وتبحر فيه وتمكن منه، حتى إنه يعني رحمه الله تعالى يعني قبل وفاته بقليل كان العلم الوحيد يعني الذي لم يتقنه هو علم القراءات، يعني درس كل العلوم ولم يترك علما إلا ودرسه إلا علم القراءات. فشرع في دراسة علم القراءات يمكن عمره نحو 70 عاما تقريبا، هو في آخر عمره بدأ في دراسة علم القراءات، وذهب إلى يعني علماء القراءات في بغداد وكذا، ولازم يعني أحدهم حتى قرأ عليه ختمة كاملة بالقراءات العشر وتمكن منها في آخر عمره. يعني بدأ دراسة القراءات يمكن هو في عمر 70 رحمه الله تعالى، وصبر حتى ختم القراءات العشر وأتقنها وهكذا، فكان عنده يعني همة في طلب العلم. قال: فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة سير القوم وقدر هممهم وحفظهم وعبادتهم وغرائب علومهم ما لا يعرفه من لم يطالع. قل استفدت من هذه الكتب التعرف على سير العلماء السابقين وهممهم وحفظهم وعلومهم ما لا يعرفه من لم يطالع الكتب ويقرأ فيها لا يعرفها، يعني ما عرفته عن علماء السلف. قال: فصرت أستزري ما الناس فيه وأحتقر همم الطلاب ولله الحمد. يقول يعني بسبب يعني اطلاعه على الكتب وعلى أحوال من قبله من علماء السلف، يقول صرت يعني أستصغر يعني حال الناس، وأرى أن الناس يعني همتهم ضعيفة وليسوا يعني مثل ما كان عليه من سبق من العلماء السابقين. وطبعا ليس القصد أنه يحتقر الناس يعني ويعظم نفسه أو يتعالى على الآخرين، لكن هو يعني كان يزدري نفسه مع ازدرائه للناس، يعني يستصغر نفسه ويستصغر ما عليه يعني معاصروه وكذا، ويرى أنهم يعني لم يدركوا ما كان عليه السلف يعني من علو الهمة وحسن العمل. طيب، كذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله عن الإمام ابن القيم، الحافظ ابن حجر يحكي عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وولعه بالكتب يعني وحرصه على جمع الكتب. فيقول ابن حجر عن الإمام ابن القيم رحمه الله: وكان مغرا بجمع الكتب فحصل منها ما لا يحصى، حتى كان أولاده يبيعون منها بعد موته دهرا طويلا سوى ما اصطفوه منها لأنفسهم. حافظ ابن حجر يقول ابن القيم كان مغرا بجمع الكتب وظل أولاده يبيعون من هذه الكتب بعد موت ابن القيم دهرا طويلا. طبعا الحافظ ابن حجر لم يدرك ابن القيم نفسه، ولكنه أدرك أولاده وتلاميذه، يعني الحافظ ابن حجر تتلمذ على أولاد ابن القيم وعلى تلاميذ ابن القيم، مثل الحافظ ابن رجب مثلا من تلاميذ ابن القيم، وهو من شيوخ ابن حجر وأولاد ابن القيم. ابن القيم كان له أولاد يعني من العلماء، فيقول يعني يحكي أنه رأى يعني أولاد ابن القيم يبيعون من كتب ابن القيم دهرا طويلا بعد وفاته، والكتب لا تنفد، يعني هم يبيعون منها ويسترزقون من بيعها والكتب لا تنفد، هذا غير الكتب التي اصطفوها لأنفسهم ويعني لم يعرضوها للبيع. طيب، وخلف يحيى بن معين رحمه الله من الكتب 100 قمطر و14 قمطرا و4 حباب شرابية مملوءة كتبا. يعني القمطر يعني نوع من زي مكتبة، يعني أرفف خشبية وأوعية خشبية تحفظ فيها الكتب، يعني المكتبة أرفف الكتب يقال لها القمطر يعني. فخلف 100 قمطر و14 قمطرا، يعني زي 114 يعني مكتبة كل واحدة كده فيها أرفف من الأرض إلى السقف مملوءة كتبا. فخلف يعني 114 قمطرا و4 حباب شرابية، برضو نوع آخر من الأوعية يعني مملوءة بالكتب. طيب، وقال ابن حجر عن الإمام ابن الملقن رحمه الله أحد الأئمة يقول: وكان يقتني الكتب. بلغني أنه حضر في الطاعون العام بيع كتب شخص من المحدثين، يعني حصل طاعون وكان واحد من المحدثين كتبه تباع في سنة الطاعون يعني، فكان وصيه لا يبيع إلا بالنقد الحاضر. قال: فتوجهت إلى منزلي فأخذت كيسا من الدراهم ودخلت الحلقة فصببته، فصرت لا أزيد في الكتاب شيئا إلا قال بع له، فكان فيما اشتريت مسند الإمام أحمد 30 درهما. يقول يعني ابن الملقن يعني حضر في سنة الطاعون رجل من المحدثين تباع كتبه، فكان وصي ذلك المحدث، يعني المحدث أوصى بكتبه إلى شخص يبيعها، فالبائع كان لا يبيع إلا بالنقد الحاضر، مفيش بيع بالتقسيط ولا بالأجل، يعني كل ما معه فلوس كاش يدفع نسلمه الكتاب. فذهب ابن الملقن يعني إلى بيته يقول وأخرج يعني أحضر كيسا من الدراهم وصب كيس الدراهم أمامه، وكان بيع في مزاد يعني يزيدون، يقول مثلا هذا الكتاب من يأخذه، مثلا من يأخذ هذا الكتاب 10 فمن يزيد من يزيد، فلا يزيدون، يقول ما من كتاب يعني يعرض إلا ظل يزايد عليه حتى يربح المزاد ويأخذ الكتاب، وصب الدراهم أمامه وينقد ويعطيه يعني ما يطلب، وظل يعني يجمع هذه الكتب. يقول حتى اشترى مسند الإمام أحمد 30 درهما، وكان يعني ذلك مبلغا يعني كبيرا يعني. وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء عن القاضي عبد الرحيم اللخمي، عبد الرحيم اللخمي رحمه الله تعالى، يقول الذهبي عنه: بلغنا أن كتبه التي ملكها بلغت 100,000 مجلد، وكان يحصلها من سائر البلاد. هذا واحد من العلماء يعني يقول مكتبته بلغت 100,000 مجلد، وكان يحصل الكتب من البلاد، يرحل في البلاد ويجمع الكتب يعني. قال: ومحمد بن عبد الله السلمي المرسي الأندلسي رحمه الله تعالى كتب وقرأ وجمع من الكتب النفيسة كثيرا، ومهما فتح به عليه صرفه في ثمن الكتب، أي أموال معه زيادة يعني ينفقها في شراء الكتب. ثم ذكر يعني قصة عن الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله. الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله وكان يعني أحد الأئمة الكبار، وكان قاضيا يعني مالكيا شافعيا، كان يعني يفتي بالمذهبين ويقضي بالمذهبين يعني، وكان على تبحر يعني وعلم بهذين المذهبين رحمه الله. وهو أحد شيوخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الإمام القاضي ابن دقيق العيد رحمه الله. فيقول ابن دقيق العيد رحمه الله كان يعني رغم يعني أنه كان له مناصب كبيرة وله رواتب يعني وأموال كثيرة، إلا أنه لحقته بعض الديون، لحقته بعض الديون واستدان وكذا. فقال: ما يوقعني في ذلك إلا محبة الكتب. قال: ما يوقعني يعني ما يوقعني في الديون إلا محبة الكتب، يعني رغم أمواله الكثيرة كان يعني ينفق هذه الأموال وأحيانا لا تكفي فيستدين لشراء الكتب. وقالت زوجة الإمام محمد بن شهاب الزهري أحد علماء التابعين رحمه الله، قالت زوجته: والله إن هذه الكتب أشد علي من 3 ضرائر. تقول: هذه الكتب أشد علي من 3 ضرائر، يعني طول اليوم مشغول بالكتب، يعني طول اليوم جالس يقرأ ويكتب. فتقول: لو كان 3 ضرائر كانوا أرحم من هذه الكتب. قال: وقال سليمان العامري رحمه الله تعالى: وقائلة أنفقت في الكتب ما حوت يمينك من مال، فقلت دعيني لعلي أرى فيها كتابا يدلني لأخذ كتابي آمنا بيميني. يعني يقول إن قائلة يعني إن امرأة يعني لامته في إنفاق الأموال في شراء الكتب، وأنك يعني كل ما حوته يمينك من الأموال أنفقته في شراء الكتب، فقال لها يعني: دعيني واتركيني لعلي أرى فيها كتابا يدلني على أخذ كتابي باليمين يعني يوم القيامة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأعرف من أصابه مرض من صداع وحمى وكان الكتاب عند رأسه. ابن القيم يقول: أعرف يعني شخصا أصابه صداع وحمى وكان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد إفاقة قرأ فيه. أول ما يفيق يعني من الصداع والحمى يقرأ في الكتاب، فإذا غلب وضعه، اشتد عليه الألم وكذا وضع الكتاب. فدخل عليه الطبيب يوما وهو كذلك، فقال: إن هذا لا يحل لك، فإنك تعين على نفسك وتكون سببا لفوات مطلوبك. قل الطبيب يعني قال له: هذا لا يحل لك، وأنت كذا يعني تهلك نفسك وسوف تتسبب يعني في هلاك نفسك، وإذا مت يعني فاتك ما أنت حريص عليه من القراءة. يعني يقول يعني ساعد نفسك على الشفاء حتى تستطيع أن توصل يعني القراءة. وطبعا يعني هذا العالم يعني ما حمله على هذا إلا يعني حبه للكتب يعني وغرامه به. وذكر عن الإمام أبي بكر الأنباري رحمه الله تعالى أنه كان يعيد كل أسبوع 10,000 ورقة، كان يعني يعيد قراءة 10,000 ورقة كل أسبوع. وقال الشيخ راغب الطباخ، الشيخ راغب الطباخ رحمه الله من علماء حلب بسوريا، قال كان علامة حلب الشيخ أحمد الحجار رحمه الله تعالى يحب اقتناء الكتب، حتى سمعنا أنه رأى كتابا يباع ولم يكن معه دراهم، وكان عليه ثياب فنزع بعضها وباعه واشترى الكتاب في الحال. يقول الشيخ أحمد الحجار كان يحب اقتناء الكتب وسمع بكتاب يباع ولم يكن معه مال ليشتري الكتاب، فخلع ثوبه الذي كان عليه، يعني طبعا أكيد تحته ثياب يعني أخرى، فخلع يعني بعض ثيابه الخارجية يعني فباعه في السوق وأخذ ثمنه واشترى به الكتاب. فهذه يعني بعض القصص يعني عن العلماء والكتب ومحبتهم للكتب رحمهم الله تعالى. طبعا من العلماء المعاصرين كذلك يعني منهم من هو معروف يعني باقتناء الكتب يعني وتحصيل المكتبات يعني النفيسة الحاوية يعني للعديد من المخطوطات الأصلية وكذا. ومنهم يعني كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، كان عنده مكتبة يعني ضخمة وفيها نفائس ومخطوطات لا نظير لها، وقد يعني أوصى رحمه الله تعالى بأن توضع مكتبته يعني في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، ونفذت وصيته رحمه الله تعالى ونقلت يعني مكتبته الآن يعني موجودة في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ليستفيد منها طلاب العلم. ومن أصحاب المكتبات الكبيرة كذلك يعني شيخنا الشيخ صالح آل الشيخ، الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، يعني رأينا عنده مكتبة يعني ضخمة أيضا يعني من أكبر المكتبات يعني وحاوية للعديد من المخطوطات الأصلية والتي لا نظير لها. كذلك الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى أيضا يعني زرناه ورأينا يعني بعضا من مكتبته، عنده مكتبة يعني ضخمة كانت يعني يقال إنه كان مكلفا من الجامعة الإسلامية في المدينة بالرحلة يعني في البلاد وشراء المخطوطات، فكان يعني يرحل إلى بلاد المغرب وموريتانيا ومصر والشام وكذا ويبحث عن المخطوطات ويشتريها يعني لتودع في مكتبة الجامعة الإسلامية. فيقال يعني أنه ما من مخطوط يعني اشتراه للجامعة الإسلامية إلا واحتفظ لنفسه بنسخة، يعني صور نسخة منه يعني، وكان هذا شرطه يعني على الجامعة الإسلامية أن يشتري لهم مخطوطات ويحتفظ يعني بنسخة منه. في كل مخطوط يعني في الجامعة الإسلامية كان عنده نسخة منه، وكان يعني عنده عشرات الآلاف يعني من الكتب وكذا يعني. وهكذا كثيرون يعني من العلماء كانوا يعتنون بالجمع الكتب. كذلك مكتبة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كانت من المكتبات يعني الضخمة الكبيرة. الشيخ ضرير يعني رحمه الله، لكن كان له طلاب يقرؤون عليه يعني من هذه المكتبة، وقل كتاب يعني إلا وقرئ عليه يعني منه وطلع عليه. هذا اتجاه يعني اتجاه لكثير من العلماء يعني يعتنون بجمع الكتب. في المقابل كان يوجد يعني فريق آخر من العلماء يعني يرون أن العبرة ليست كثرة يعني جمع الكتب، وخاصة يعني أنه الآن في زمننا هذا توجد يعني مكتبات عامة، مكتبات الجامعات ومكتبات الجوامع الكبيرة وكذا التي فيها مكتبات يعني موقوفة ومفتوحة للطلاب وكذا. فكان بعض العلماء يرون يعني أنه ليس هناك داع يعني البذل يعني الوقت والمال وكذا في جمع الكتب، طالما هي متوفرة يعني في المكتبات العامة وفي مكتبات المساجد ويمكن يعني الاطلاع عليها. فكانوا يحرصون على يعني اقتناء مكتبة يعني صغيرة فيها الكتب يعني الأساسية في كل علم من العلوم. ومن هؤلاء كان الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى، كانت مكتبته يعني صغيرة، حجرة واحدة كذا تقريبا يعني، كانت مكتبة الشيخ عبد الرزاق رحمه الله، وكانت يعني رغم أنه كان يعني من أكابر العلماء، لكن كان يرى رحمه الله أنه ليست العبرة يعني بكثرة الكتب، وأنه إذا كان لدى طالب العلم يعني الكتب الأصلية الأساسية في كل علم من العلوم، وهضم هذه الكتب وظل يكرر قراءة كل كتاب منها أكثر من مرة حتى يعني يحفظه، أو على الأقل يعني يستوعبه استيعابا شديدا، أن هذا أنفع. وكان يعني لا يحب كثيرا يعني كتب المتأخرين والمعاصرين، يقول هذه الكتب يعني لا نفع فيها، وكلها يعني نقل من الكتب السابقة وتكرار لما في الكتب السابقة وكذا. فهذه وجهة يعني بعض العلماء. وكان الشيخ عبد الرزاق رحمه الله كان يقول يعني صاحب الكتاب خير من صاحب الكتب، يعني صاحب كتاب واحد يكرره ويعيد قراءته ويحفظه ويتقنه أحسن من صاحب كتب كثيرة يعني يقرأ كل كتاب مرة أو يطالع فيه شيئا ولا يطالع بقيته، فلا يكون متقنا لهذه الكتب الكثيرة، وخلاف الذي عنده كتب قليلة وقد حفظها وأتقنها فيقول إن هذا أفضل. وكان أحيانا يقول يعني الشيخ عبد الرزاق رحمه الله يقول يعني لو كان الأمر بيدي لا رأيت يعني أن تجمع هذه الكتب كلها ويعني نحتفظ منها بكتاب الله تعالى وكتب السنة النبوية، وذكر يعني بعض الأشياء يعني تقريبا كان كتب ابن تيمية وكتب ابن القيم كتب يعني اتقى بعض الأشياء يعني اللي هي الأساسيات والأصول المهمة التي فيها العلم الصافي الخالص. يقول يعني نكتفي بهذه الكتب ونحرق إيه ما عداها من الكتب التي يعني لا نفع فيها وكذا. فكانت هذه وجهة يعني بعض الأمر. على كل حال من تيسير الله سبحانه وتعالى في عصرنا الحاضر يعني على طلاب العلم، وهذه نعمة كبيرة يعني توفر المكتبات الإلكترونية يعني على أقراص الحاسوب وبرامج الكمبيوتر والإنترنت وكذا. فالآن بفضل الله تعالى يعني توجد بعض البرامج يعني مثل يعني في هناك اللي اسمه الجامع، برنامج الجامع الذي أصدرته دار التراث أظن حوالي تقريبا 9 جيجا بايت ولا 10 جيجا بايت أو حاجة زي كده من الكتب، يعني لا يحصى عدد يعني يمكن ربما يمكن أكثر من 100,000 يعني مجلد يمكن في هذا البرنامج، في يمكن أكثر من 100,000 مجلد تقريبا، لا يكاد يوجد كتاب يعني معروف ومشهور وكذا إلا هو موجود في هذا البرنامج. هناك أيضا الموسوعة الشاملة يعني أعدها بعض طلاب العلم وكذا، وحوت أيضا عشرات الآلاف من المجلدات والكتب وكذا، وهي يعني موجودة على الإنترنت، لها يعني موقع يمكن تحميل الكتب مجانا من هذه الموسوعة، ويمكن تحملها على أقراص يعني كمبيوتر وكذا. فبفضل الله تعالى يعني هذه المكتبات يعني مكتبات ضخمة يعني، و كثير من أكابر العلماء كانوا لا يقتنون يعني يمكن عشر هذه الكتب التي تيسر لطالب العلم في عصرنا بحمد الله تعالى الحصول عليها واقتناء هذه الكتب. يعني نجد أن بعض العلماء الكبار مثل الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى يقال إنه لم تكن عنده نسخة من سنن الترمذي رحمه الله تعالى، يعني ابن حزم يقال إنه لم تكن عنده نسخة من سنن الترمذي ومن كثير من كتب السنة وكذا التي لم تكن بلغته في الأندلس. إن كان هذا الموضوع فيه نقاش يعني، الناس يعني يقولون إنه لم يطلع على سنن الترمذي، وذكر آخرون يعني أنه اطلع عليها أو رآها أو كذا. على كل حال يعني كان كثير من العلماء السابقين الكبار تنقصهم يعني بعض الكتب التي هي الآن متوفرة عند أصغر طالب علم مبتدئ. فإذا يعني هذا من تيسير الله أن الكتب يعني توفرت، لكن بقيت الهمة يعني في قراءة هذه الكتب والانتفاع بما فيها، وإلا يعني جمع الكتب بدون قراءة وبدون اطلاع عليها واستفادة منها فإنه لا ينتفع به صاحبه شيئا، بل تكون حجة عليه، يعني قد تكون حجة عليه أنه عنده هذه الكتب التي فيها الخير وفيها العلم وهو لا يستفيد منها شيئا ولا يتعلم منها، وأمامه فرصة يعني القراءة والاطلاع لم تكن متوفرة لمن قبله، ومع ذلك يعني تفطر همته ولا يستفيد بها. طيب، بعد ذلك يقول المؤلف حفظه الله تعالى: قوام مكتبتك. هذا موضوع له تعلق يعني بما قبله. يقول قوام مكتبتك يعني عمدة المكتبة، يعني قوام المكتبة يعني الكتب الأساسية التي لا بد أن يقتنيها طالب العلم في مكتبته، وهي يعني تكون أساس المكتبة وعمدتها الأصلية، وما بعد ذلك يكون يعني من المكملات. فيقول المؤلف: عليك بالكتب المنسوجة على طريقة الاستدلال والتفقه في علل الأحكام والغوص على أسرار المسائل، ومن أجلها كتب الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، وعلى الجادة في ذلك من قبل ومن بعد كتب الحافظ ابن عبد البر المتوفى سنة 63 و400 رحمه الله تعالى، وأجل كتبه التمهيد. ثانيا الحافظ ابن قدامة رحمه الله تعالى المتوفى سنة 20 و600 للهجرة، وأرأس كتبه المغني. ثالثا الحافظ ابن الذهبي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 48 و700 للهجرة. رابعا الحافظ ابن كثير رحمه الله المتوفى سنة 74 و700 للهجرة. خامسا الحافظ ابن رجب رحمه الله المتوفى سنة 95 و700 للهجرة. سادسا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى المتوفى سنة 52 و800. سابعا الحافظ الشوكاني رحمه الله تعالى المتوفى سنة 50 و200 و1000 للهجرة النبوية. ثامنا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المتوفى سنة 6 و200 و1000 للهجرة النبوية. تاسعا كتب علماء الدعوة ومن أجمعها الدرر السنية. عاشرا العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى المتوفى سنة 82 و100 و1000 للهجرة النبوية، لا سيما كتابه النافع سبل السلام، أو كتابه النافع سبل السلام. قال الحادي عشر العلامة صديق حسن خان القنوجي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 700 و300 و1000 للهجرة النبوية. ثاني عشر العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 93 و300 و1000 للهجرة النبوية، لا سيما كتابه أضواء البيان. أضواء البيان. طيب، هنا قوام مكتبتك، يقول يوصي المؤلف يعني حفظه الله يعني طالب العلم بأن يقتني هذه الكتب، وهذه الكتب يقول هي قوام المكتبة، هي الكتب الأساسية والعمدة في المكتبة. طبعا يعني قبل ذلك يعني كتاب الله تعالى لا شك يعني أن كتاب الله تعالى وكتب السنة النبوية ولا سيما الكتب الستة يعني البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة كلها يعني من يعني مما لا بد لطالب العلم يعني أن يقتنيه، بالإضافة إلى احتياج يعني طالب العلم إلى ما فيه تفسير لكتاب الله تعالى وفيه شرفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى طالب العلم يعني إذا اقتنى كتاب الله تعالى أن يقتني معه بعض كتب التفسير يعني المعتمدة، مثل يعني تفسير ابن كثير رحمه الله وتفسير الشيخ السعدي من المتأخرين مثلا، ويقتني بعض شروح السنة لكتب السنة النبوية شروح البخاري ومسلم وغيره من الكتب. لكن هنا المؤلف يعني يركز في وصيته على اقتناء كتب العلماء الذين يدعون إلى الرجوع إلى الدليل وليس عندهم تعصب مذهبي يعني يمنعهم من العمل بالدليل، لأنه للأسف يعني من الآفات التي يعني طغت على كثير من العلماء آفة التعصب يعني لمذهب أو فرقة أو كذا، فينتصر يعني لمذهبه بدون يعني رجوع إلى الدليل. وكذلك يعني كثير من الكتب يكون فيها يعني لا تعتني بتعليم طالب العلم كيفية يعني الاستنباط وكيفية الاستدلال، يعني بعض الكتب تعطي طالب العلم الأحكام النهائية يعني يحل كذا ويحرم كذا، وتنقل يعني أقوال العلماء فلان قال يحل كذا وفلان قال يحرم كذا بدون دليل وبدون برهان. فهذه الكتب يعني فائدتها رغم أنها يعني مفيدة ونافعة لكن فائدة فيها ضئيلة، يعني لأن طالب العلم يعني لم يستفد شيئا إذا لم يعرف يعني لماذا أحل هذا العالم هذا الشيء ولماذا حرمه الآخر. فلذلك هنا يعني المؤلف يرشد إلى كتب العلماء الذين عرفوا يعني بالحرص على الاستدلال والرجوع إلى الكتاب والسنة، وأنهم عندما يناقشون المسائل يرشدون إلى يعني كيفية استنباط يعني ما توصلوا إليه من أدلة الكتاب والسنة، فلا يذكرون قولا إلا ويذكرون معه دليله من كتاب الله تعالى أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويرشدون الطالب إلى يعني التعرف على الأدلة وكيفية استنباط الحكم من الأدلة. وإذا كان هناك يعني نصوص مثلا في المسألة توهم التعارض يعتنون بحل هذه الإشكالات وبيان يعني كيفية الجمع والتوفيق بين النصوص التي قد تبدو متعارضة لطالب العلم ما يربط طالب العلم بالدليل. فيقول عليك بكتب هؤلاء العلماء لأنها ترسخ عند طالب العلم يعني ملكة يعني الاستدلال وتربطه بأدلة الكتاب والسنة. فعلى رأس هؤلاء العلماء يعني قال يأتي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، فكل كتبهم على هذه الطريقة يعني النافعة التي تربط طالب العلم بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيها الاستدلال والرجوع إلى الأدلة. يقول على الجادة في ذلك من قبل ومن بعد، يعني قبل شيخ الإسلام ابن تيمية وبعد شيخ الإسلام ابن تيمية يوجد علماء يعني يسيرون على هذه الطريقة اللي هي طريقة يعني الاستدلال والرجوع إلى الكتاب والسنة وتعليم طالب العلم يعني كيفية استخراج الأحكام من أدلته. فمنهم يعني كما ذكر ابن عبد البر وابن قدامة والزهري وابن كثير إلى آخره. من ضمن المذكورين يعني قال كتب علماء الدعوة، ويراد بها علماء الدعوة السلفية يعني التي قامت بنجد يعني على يد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فكتب علماء الدعوة من يعني تلاميذ الإمام بن عبد الوهاب وتلاميذ تلاميذه وكذا، فهؤلاء كانوا أيضا ممن يسير على الطريقة التي سار عليها السلف الصالح من الرجوع إلى الأدلة ونبذ البدع ونبذ الخرافات والتحذير يعني من الضلالات. كذلك يعني ممن يضاف إلى هؤلاء يعني من المعاصرين يعني العلماء الثلاثة الأجلاء يعني الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى والشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فهؤلاء الثلاثة أيضا يعني كتبهم من الكتب النافعة العظيمة التي تربط طالب العلم بالأدلة وترشده إلى نبذ البدع ونبذ الخرافات والرجوع إلى منهج السلف الصالح رضوان الله. طيب نتوقف هنا اليوم إن شاء الله ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. يوجد سؤال أو شيء؟ طيب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.